سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين والصديقة الكبرى فاطمة الزهراء وأبناءهما المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.